بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 22 من التعليق على طرة الإمام الحسن بن زين التي وضعها على لامية الأفعال للإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا قوله: فصل فيما لم يسمى فاعله. إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول واكسره، إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. ثالث ذي همز وصل ضم معه، ومع تاء المطاوعة ضمم تلوها بولا، وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضل. قوله فصل فيما لم يسم فاعله، أي هذا فصل معقود لبناء الفعل الذي لم يسم فاعله، فالمراد بما لم يسم فاعله هنا الفعل لا النائب عن الفاعل، لأن الفعل هو محل نظر التصريف، فأحكام النائب عن الفاعل مباحث نحوية، وكيفية بناء الفعل هذا محل نظر التصريف. هذا الباب فيه ثلاثة مباحث: مبحث بلاغي، ومبحث تصريفي، ومبحث نحوي. المبحث البلاغي يتعلق بالنكت التي يحذف لها المسند إليه، أي إذا بني الفعل للمفعول فكان رافعا للنائب عن الفاعل، ما هي النكت التي تؤدي إلى حذف الفاعل، التي أدت إلى حذف الفاعل، وهذا من علم البلاغة، لذلك لا نتكلم عنه هنا، وكلام النحاة عنه أيضا تطفل. المبحث الثاني مبحث نحوي، وهو الأحكام التي تجري على النائب عن الفاعل من الرفع والتأخير ووجوب الذكر، من الأحكام التي يأخذها النائب عن الفاعل، فهذه مباحث نحوية. والمبحث الثالث هو المبحث الصرفي، والمبحث الصرفي يتعلق بالتهيئة التي تحدث في الفعل الذي يبنى للمفعول، فالفعل الذي يبنى للمفعول تغير بنيته، هذا التغيير الذي يقع في بناء الفعل المبني للمفعول هو المبحث الصرفي الذي يتناوله التصريفيون، والنحاة يتناولونه وإن كان ليس من صميم صنعتهم، لأنهم محتاجون إليه في تمييز الفعل الرافع للفاعل من الفعل الرافع للنائب عن الفاعل، فيحتاجون إلى ذكر أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا ويفتح إن كان مضارعا، هذا بحث تصريف، ولكن يذكره النحاة لأنه محتاجون إليه من جهة التمييز بين الفعل الرافع للنائب عن الفاعل والفعل الرافع للفاعل. ونحن هنا نتكلم عن الفعل، أي عن صميم المسألة الصرفية. قال: إن تسند الفعل للمفعول، تسند الفعل لا أمرا، البناء للمفعول إنما يتصور في الماضي والمضارع، ففعل الأمر لا يبنى للمفعول، فعل الماضي يبنى للمفعول فيقال ضرب، ويبنى كذلك الفعل المضارع للمفعول فيقال يضرب، وأما الأمر فلا يبنى للمفعول. قال: للمفعول به لا له ولا معه. المفعول الفعل إنما إذا حذف فاعله فإنما يسند إلى المفعول به، لا يسند إلى المفعول معه، ولا يسند إلى المفعول لأجله. وسكت عن الظرف والمصدر، فالمفاعل خمسة، وهذان يسند إليهما الفعل المبني للمفعول بشروط تذكر في علم النحو، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. المفعولات خمسة، أحدها هو الذي له الأصالة في النجابة عن الفاعل وهو المفعول به، فتقول أكرم زيد، فهو كان في الأصل مفعولا به ثم أنيب عن الفاعل، فالمفعول به هو الذي له الأصالة في النجابة. واثنان لا ينوبان، وهما المفعول لأجله والمفعول معه. واثنان ينوبان بشروط تذكر في علم النحو، وهما الظرف والمفعول المطلق، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنجابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. وقد يرد. قال: فأحكامه ستة، أي فحينئذ تجري عليه ستة أحكام تصريفية. الحكم الأول ضم أوله، فتقول ضرب وأكرم وكتب وقرئ، فتضم أوله ما لم يكن ماضيا معتل العين. إذا كان ماضيا معتل العين سيأتي حكمه، قيل وبيع هذا القسم سيأتي حكمه. قال: وهو قوله ائت به مضموم الأول، يعني أن أول أحكام هذا الباب هو ضم أول الفعل المبني للمفعول. إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم للفاعل فإنه إن كان ماضيا فتح أوله مطلقا، وإن كان مضارعا فتح حرف مضارعته ما لم يكن رباعيا، وقد تقدم ذلك كي يخرج مثلا. وبعض الناس يلتبس عليه المضارع الرباعي بالفعل المبني للمفعول لاشتراكهما في أنهما مصدران بضمة، يخرج هذا الفعل مبني للفاعل ليس مبنيا للمفعول، ولا تغترر بضمة أوله، فلو كان مبنيا للمفعول لقلت يخرج. مفهوم؟ إذن الفعل المبني للفاعل الرافع للفاعل يفتح أوله مطلقا ما لم يكن فعلا مضارعا رباعيا، هذا على اللغة الفصحى، وقد ذكرنا من يكسر حرف المضارعة من قبائل العرب تقدم ذلك. أما الفعل المبني للفاعل، أقصد الفعل المبني للمفعول، فإنه يضم أوله. قال: وثانيها كسره إن كان كذلك، وهو قوله واكسره بإلقاء حركة العين عليه بعد سلب حركته إذا اتصل بعين اعتل، كقيل وبيع، وهو أشهر ثلاثة أوجه ثم الإشماء. الحكم الثاني من هذه الأحكام أن الفعل المبني للمفعول إذا كان ثلاثيا أجوف، أي معتل العين، فإنه يكسر على اللغة الفصحى أو على الأفصح، حينئذ يكسر أوله كقيل وبيع، هذا هو الأفصح، وهو الأشهر من ثلاثة أوجه تجوز، وهي الكسر الخالص، والإشمام وهو شوب الضمة بشيء من صوت الكسرة، والوجه الثالث هو الضم الخالص وهو ضعفها، فأقواها الكسر كما قال، ويليه الإشمام، وبه قرئ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقرأ بها أيضا قرئ كذلك بها: سيئة بهم، سيئت وجوه الذين كفروا وحيل بينهم، قرئ بالإشمام هو شوب الضمة بشيء من صوت الكسرة، وقرئ أيضا كذلك بالكسر الخالص، وأما الوجه الثالث فلم يقرأ به وهو الضم الخالص، لم يقرأ به في المتواتر. قال: حكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك، حوكت هذا الضم الخالص، ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوع بالضم الخالص فاشتريته. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: اكسر او اشمم واشمم فاء ثلاثي اعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. وقال في الكافية: واكسر واشمم فاء ثلاثي اعل عينا وضم جاك قول المرتجل ليت. وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. ثالث هذه الأحكام: كسر ما قبل آخره ماضيا وفتحه مضارعا، وهو قوله: واجعل قبل الآخر في المضي كسرا. يعني أن الحكم الثالث من أحكام الفعل المبني للمفعول هو كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا وفتحه إن كان مضارعا. وهذا الكسر تارة يكون ملفوظا به وتارة يكون مقدرا، والفتح كذلك، فيظهر الفتح في قولك ضرب وأكرم، ويقدر في رد مثلا ونحو ذلك. وكذلك في المضارع يظهر في نحو يكرم، ويقدر في يرد. وربما فتح في معتل اللام كرما وغزا، يعني أن معتل اللام من الماضي قد يكسر ما قد يفتح ما قبل آخره. وذلك كغزية، منهم من يقال فيها غزاء، ورومية، منهم من يقول فيها رما. وهذا اكتفاء بشطر القاعدة، لأن الإعلال هنا بالإبدال لم يتوفر ما يكفي فيه من الشروط على لغة جمهور العرب، فإن العرب يبدلون حرف العلة ألفا إذا تحرك وانفتح ما قبله. فغزية تحرك فيها حرف العلة ولكن لم ينفتح ما قبله، فما قبله مكسور. فمنهم من يكتفي بشطر القاعدة ويفتح يبدل الياء ألفا، ويلزم من إبدال اللام ألفا فتح ما قبلها، لأن الألف لا يتأتى النطق بها إلا بعد فتحة. إذا أبدلت ياء غوزية ألفا لزم من ذلك فتح ما قبلها، لأن الألف لا يتأتى النطق بها إلا بعد فتحة، لا يمكن أن تنطق بعد كسرة. ومن ذلك قول الشاعر: إن الطبيب بطبه ودوائه، طب أو الطب أو الطب مثلث، وحوبة وحوبة وحيبة اسم لكل امرأة قريبة، ومصدر الطبيب والطبيبة طب فعش مغنى عن استطباب. ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث باتفاق المعنى. إن الطبيب بطبه أو طبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، قد قضى أي قضية، فاكتفوا بشطر القاعدة وهي تحرك حرف العلة دون انفتاح ما قبله. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى. وفتحا في سواه تلا، يعني أن ما قبل الآخر يفتح في المضارع كيضرب ويكرم، وذلك الفتح تارة يكون ملفوظا به كما رأيت، وتارة يقدر كيرد مثلا إليه يرد إلى مساء. قال: وفتحا في سواه أي في المضارع تلاه في التصريف كضرب يضرب، أو في أحكام الفصل لكلة الكلام عليه. وهو يعني تلا هذه الجملة نعت لقوله سواه، لأنه لا يتعرف كغيره. لما أعرب تلا هنا وهي جملة فعلية أنها نعت لسواه، استحضر أنك قد تعترض عليه، بأن تقول إنما ينعت بالجمل النكرات ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، فالمعارف لا تنعت بالجمل. فقال لك إن السوى كغير، فهي لتوغلها في الإبهام لا تتعرف بالإضافة، لشدة توغلها في الإبهام لا تتعرف بالإضافة كغير. أنت مثلا إذا قلت قال هذا غيرك، غير هنا أضفت للضمير غيرك، ولكن غيرك يصدق بكل أحد، يمكن أن يصدق بكل أحد على سبيل البدلية. فهذا الاسم سواك وغيرك، هذه الأسماء لشدة توغلها في الإبهام لا تتعرف بالإضافة. نظير الوصف أن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره، وأن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الهيل. لكن هذا الإعراب الذي جاء به أوضح منه ما لو قال إن فتحا مفعول مقدم لتلا وليست معطوفة على كسرة، وفتحا في سواه تلا معناه وتلا فتحا في سواه، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وتلا فتحا في سواه، هذا أوضح من قوله من إعرابه تلا على أنها نعت لسواه. رابع هذه الأحكام ضم ثالث ذي همز الوصل ما كان مبدوءا بثالث ذي الهمز بما كان مبدوءا بهمز الوصل يضم ثالثه، كاستخرج تضم أوله وثالثه، تقول استخرج المتاع، استحلي الشراء، ضم ثالث ذي همز الوصل. قال هو إن صحت عينه، لو قال إلا أن يكون افتعل وانفعل مع لولا العين صحيحة للام لكان ذلك أصوب، لأن هذا الحكم خاص بهاتين الصيغتين افتعل وانفعل، إذا كانتا صحيحتي العين، إذا كانتا معلولتي العين صحيحتي اللام سيأتي حكمهما. قال وهو قوله ثالث ذي همز وصل ضم معه، كاعتبر تقول اعتبر فتضم أول ما بدأ بهمز الوصل وثالثه، انطلق فتضم أوله وثالثه، استخرج. والفعل المبدوء بهمز الوصل من الماضي لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا، لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا هكذا. وبالنسبة للأمر لا يبنى أصلا للمفعول، الأمر يتصور فيه أن يبدأ الثلاثي منه بهمز الواصل كضرب مثلا واقرأ، لكن الأمر لا يبنى للمفعول أصلا، بناء المفعول مختص بالماضي والمضارع، ومعروف أن المضارع لا يفتتح بهمزة الواصل أصلا إنما يفتتح بحروف المضارعة كما هو معلوم. خامس هذه الأحكام ضم ثانيه إن بدأ بالتاء الزائدة، إذا بدأ بالتاء الزائدة وهي التاء المعتادة الزيادة وهي التي فتح ما بعدها كتعلم مثلا وتمسكن، فإنك تضم أوله وثانيه فتقول تعلم مثلا، ضم ثانيه إن بدأ بالتاء الزائدة المعتادة الزيادة لا كتارمس، فهذه ليست معتادة الزيادة فلا يضم ثانيها إذا بنيت المفعول، وهو قوله ومع تاء المطاوعة، عبر بتاء المطاوعة وهي في الحقيقة أعم من تاء المطاوعة، هي كل تاء زائدة معتادة الزيادة، كتدارك وتباله وتغافل تدارك تقول فيها تو دوري توافل تو غوفل وهكذا. وضموم تلوها أي الذي يليها أي ثانيها كتعلم وتدورك. وسادسها الحكم السادس والأخير من هذه الأحكام وكسر ثالث ذي همز الوصل إن اعتلت عينه. هذا الحكم في الحقيقة وهو كسر ثالث مفتتح بهمز الوصل كاختير وانقيد مختص بافتعل وانفعل معلولي العين صحيحي اللام. والمؤلف رحمه الله تعالى توهم عبارته أنه لا يختص بها بهاتين الصيغتين فقال كسر ثالث ذي همز الوصل إن تلت عينه معه وصحت لامه. ولو قال كسر ثالث افتعل وانفعل معلولي العين صحيحي اللام لكان ذلك أوضح لأن هذا الحكم مختص بهذين الوزنين. وهو قوله وما لفا نحو باعش على ثالث نحو افتعل وانفعل معلولي العين صحيحي اللام نحو اختار وانقاد لا كاجتوى وانطوى لاعتلال لاميهما كاختير الذي فضل. اختير فيها ثلاثة أوجه أشهرها الكسر تقول اختير ويجوز في تائها الإشمام ثالثها الإشمام ويجوز أيضا فيه الضم الخالص وفي أوله وثالثه الإشمام والضم كذلك كما تقدم في فاء باع. قال ابن مالك في الألفية وما لفاء باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. وكهما في الحكم فاء نحو رد وعلم. إذا سكنت عين الثلاثي للدغام أو للتخفيف فإنه يجوز حينئذ في فائه ثلاثة أوجه أفصحها الضم الخالص ويجوز أيضا كذلك الإشمام ويجوز الكسر وذلك كرد فقد سكنت عينها في الدغام وكعلم من علم سكنت عينها تخفيفا فقط فيجوز فيها الأوجه الثلاثة. قال خود يغطي الفرع منها المؤتزر لو عصر منها البان والمسك العصر. وقرئ ردت إلينا ولو ردوا لعادوا ولكن الأفصح في هذا الضم. وانظر في نحو استهواه واستفاده ولعلهما كاختار واشتوى. صواب حذف هذا التنظير لأن الحكم خاص بافتعل وانفعل واستهوى في الحقيقة مثل اشتوى ولا يجري الحكم فيهما لاعتلال لامهما. وترجيه كون استفادك اختار مستبعد لأن الحكم خاص بانفعل وافتعل كما بينا. مختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.